جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. سن الله عليكم سائلا يقول والده توفي منذ يومين هل يجوز له أن يصلي صلاة الغائب وهو في بلد آخر؟ نعم يجوز أن يصلي عليه صلاة الغائب ولا بأس بذلك. يقول السائل تجوز الصلاة أمام سور المقبرة، المقبرة مسورة وبينه وبينها جدار، ما حكم الصلاة أمامها؟ لا يجوز أن يقصدها الإنسان ويصلي أمامها، بل يبعد بقدر ما يمكن ويتأخر عنها كثيرا، أو يصلي في جهة ثانية ليست المقبرة أمامه لا من قريب ولا من بعيد، هذا هو السنة والأفضل. يقول السائل إذا صليت نافلة الفجر في البيت وجئت إلى المسجد مبكر فماذا أفعل؟ إذا يقول إذا صليت راتبة الفجر في البيت وجئت إلى المسجد مبكر فماذا أفعل؟ صل تحية المسجد واجلس، تكون في حقك هذه تحية المسجد ليس تنفلا زائدا بل نافلة مشروعة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن المنهي عنه ما يفعله بعض الجهلة اجتهادا منهم يركع ويسجد حتى تقام الصلاة، هذا هو الممنوع. نعم. يقول السائل أنه مقيم في مكة وجاء إلى المدينة لمدة 3 أيام أو 4، هل له أن يجمع ويقصر الصلاة الرباعية وهل يجوز له أن يصلي في السكن؟ الواجب أنه يأتي ويصلي في المسجد مع الجماعة ويصلي النوافل، ولا قصر ولا جمع. اللهم لو غلب على أمره ففاتته الصلاة يجوز أن يصليها بالفندق قصرا، فلا بأس بذلك إن شاء الله، أما أن يتعمد فهذا ليس من السنة. يقول السائل ما هي الأيام البيض؟ أيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر، سميت بذلك لأن القمر يكون صافيا ونقيا وكبير ومكتمل. نعم. يقول السائل إذا لم يتيسر المرء لأنه طوال الأسبوع مشغول بعمله الرسمي لم يتيسر له الصيام إلا يوم الجمعة، هل له ذلك؟ لا، إذا كان لا يستطيع أن يتنفل إلا يوم الجمعة فإنه تكفيه النية الصالحة والعزم على أنه لو قدر لفعل، أما إن كان يستطيع أن يصوم الخميس مع الجمعة طيب. يقول السائل هل الحج المبرور يكفر الكبائر والصغائر؟ إلا حق العباد، فحق العباد لا بد من أدائه، مظالم العباد لا بد من أدائها، فما كان مالا فمن المال، ومن كان أشياء ثانية فبطلب المسامحة والعفو أو تمكنهم ليأخذوا حقهم منك، فإن حقوق العباد لا تسقط. يقول السائل هل للمرأة أن تعتمر أن تأتي للعمرة بنفسها من غير محرم؟ المرأة نعم لا تسافر بدون محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، يوم وليلة يعني لدبيب الأقدام ومشي الأثقال يعني الإبل، فالأحكام الشرعية باقية كما هي، لا عبرة في كون السيارة تأتي بمسافة تمشي مسافة 9 أيام الآن من المدينة إلى مكة ب4 ساعات أو بساعة إلا ربع في الطائرة، الأحكام الشرعية باقية، فلا بد للمرأة من محرم يصحبها في سفرها، فإن فعلت وحجت أو اعتبرت بدون محرم وجاءت بجميع الأركان والواجبات والمشروعات فإن عملها يكون صحيحا لكنها آثمة، وأما كونه مقبول فالعلم عند الله. فرق بين أن نقول صحيح وبين مقبول، المقبول ما نحكم عليه، إنما يتقبل الله من المتقين. يصح يعني عملها ولكن آثمة في فعلها لأن خالفت نهي النبي عليه الصلاة والسلام وأمرها إلى الله. يقول السائل أن عنده مؤسسة مقاولات ويريد من العمال أو يطلب العمال أن يعطوه نسبة مئوية مقابل نقل كفالتهم عنه أو إليه، فما حكم هذه النسبة التي يتقاضاها بسبب نقل الكفالة إليه؟ إذا كان يريد بذلك يعني يأخذ هذا الشيء مقابل خدمتهم وتخفيف المراجعة عنهم، ولأنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا وهو أعرف منهم بالطرق فيأخذ ذلك مقابل عمله لهم، فهذا إن شاء الله لا بأس به لأنه عمل مقابل خدمة. أما أنه يريد استغلالهم ومص دماءهم فإن هذا لا يحل في حق المسلم على المسلم. نعم. يقول السائل: ماذا يفعل المصلي إذا شرع في صلاته وقد شك في وضوئه، هل توضأ أم لم يتوضأ؟ ما الحكم إيش؟ يقول: إذا شك المصلي في أثناء الصلاة هل هو توضأ أم لم يتوضأ؟ إذا كان عنده يقين في الأول أنه متوضأ ولكنه شك في الحدث فلا يلتفت للشك، أما إذا كان عنده يقين بأنه محدث وشك هل توضأ أم لم يتوضأ فعليه أن يتوضأ، يبني على الأصل. إذا شككت أنك توضأت وأن تعرف يقينا أنك كنت محدث تدري أنك دخلت دورة المياه ولا تدري هل توضأت أم لم تتوضأ فعليك أن تتوضأ، أما إذا كنت يقينا على وضوء ولكن شككت هل أحدثت أم لا، ما عندك يقين عندك شك، فلا تلتفت للشك وابن على اليقين والله أعلم. جاءه الشك يقول في أثناء الصلاة من باب الأولى، سئل النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يخيل إليه في صلاته أنه يجد الشيء يعني الحدث في الصلاة فهل ينصرف؟ قال: لا، لا ينصرف لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا إذا كان مجرد شك، أما إذا كنت متيقن لا ينتظر لا صوتا ولا ريح، هذا بينك وبين الله. يقول السائل: أنه صلى خلف إمام في صلاة سرية وركع الإمام ولم يكمل الفاتحة، يقول هل عليه شيء؟ إذا كان إهمالا منه وتعمد فالواجب أنه يقضي ركعة مقابل الركعة التي ترك الفاتحة منها، هذا إذا كان سهوا منه، أما إذا كان عمدا فالصلاة باطلة. أما إذا كان إنه ما تمكن لسرعة الإمام فصلاته إن شاء الله صحيحة. إذا كان شرع في قراءة الفاتحة لكن ما تمكن من إتمامها لأن الإمام يخفف ويسرع، فهذا لا بأس عليه إن شاء الله ما دام أنه لم يتمكن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.